لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال: إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ سيتأخر كثيرا إن لم يفته المقصد. هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالدلجة. في الحديث الآخر: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الدلجة السير بالليل، هذا ضرب مثل. المقصود بذلك العبادة في الليل وقيام الليل خاصة، وذلك أن المؤمن مسافر إلى الله عز وجل، وإنما مرجعه إلى الله، وكل الخلق مرجعهم إلى الله، ولكنه يريد أن يصل مرضيا عنه، وأن يصل إلى الجنة، وأن يصل إلى لقاء الله عز وجل، وهو مسرور بالله عز وجل رضي الله عنه ورضي عنه. وهذا يقتضي منه السبحة الطويلة في النهار في أمور المعاش والدين والعلم والدعوة، ولكنه في الليل لابد له من نصيب يخلو فيه بنفسه مع ربه عز وجل، يتضرع إليه ويدعوه ويقرأ كتابه ويتدبره قائما راكعا ساجدا، كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا شك أن الحد الأدنى من ذلك صلاة الفجر وصلاة العشاء في الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي وكان قد صلى العشاء في جماعة. وهذا معنى لابد أن ينتبه له كل سائر إلى الله، هو أن السير بالليل أسرع، أن العبادة بالليل كما قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، إن أثرها في إصلاح نفس الإنسان وتزكيتها وتهذيبها وتغليب النفس المطمئنة على النفس الأمارة بالسوء أثر هائل لا يدانيه شيء آخر، لأن الكلام في الليل أكثر استقرارا في القلب، أشد وطئا وأقوى مقيلا وأكثر استقامة في القول لعدم وجود المشوشات، فهنا يحصل التدبر كما ينبغي. إن ناشئة الليل أي العبادة التي تنشأ بالليل، إن العبادة التي تنشأ بالليل، ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجوبا في بداية الأمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم صار مستحبا عليه وعلى سائر الأمة على الصحيح، لأن القدر الواجب في التزكية يحصل بالصلوات الثلاث: المغرب والعشاء والفجر، في طرفي الليل، والله أعلم. ولكن مع كثرة المشاغل التي تجعل الصلاة قليلة الخشوع وتجعل الإنسان كثير الذكر للدنيا فيها فلم يقمها على وجه الأكمل، فلا شك أن تكميل النقص من قيام الليل من أعظم وأهم المهام، أعظم أهم المشروعات التي بها صلاح النفس. وهناك معنى آخر في معنى الليل، معنى السفر بالليل، وهو داخل في عموم عليكم بالدلجة أو شيء من الدلجة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر ولود أيام الفتن وغربة الدين، أيام الفتن وغربة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أكثر الناس يتوقفون عن الالتزام بالطاعة حتى يظهر الدين ويسير الناس كلهم في الطريق، وأما القلة فهم الذين يسيرون بالليل، يبدأون رحلتهم إلى الله عز وجل وهجرتهم إلى الله عز وجل والناس نيام، والناس في غفلة عن أمر الآخرة وعن أمر الطاعة، وأكثرهم في شهواتهم غارقون. فأما أهل الإيمان فقد استيقظوا مبكرا وانتبهوا لهذه المسألة، فساروا والناس نيام، ساروا والناس بعيدون، والناس بعيدين عن الشر، ساروا أهل الدنيا حولهم يعارضونهم ويأبون أن يسيروا أصلا هم في طريقهم، فضلا عن أن يسيروا معهم هم يعارضونهم في طريقهم، فكان هذا النوع من السير إلى الله والهجرة إلى الله والصبر والثبات في زمن الغربة، كان ذلك من أعظم ما يكون فيه قطع الطريق والوصول إلى المقصود، بل هذا من أسرع الطرق. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فمن التزم بطاعة الله في وسط الغربة قبل أن يلتزم الناس ستشرق الشمس قطعا، لكن عندها يمشي كل الناس في الطريق، لكن من سار بالليل كان أسبق الخلق، فمن التزم في زمن الغربة كان أسبق إلى الله عز وجل، والله أعلى وأعلم. قال: فائدة جليلة، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه، نعوذ بالله من ذلك. كل من آثر الدنيا من أهل العلم، هل يمكن أن يكون ذلك؟ نعم، كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيقال له يوم القيامة: إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، نعوذ بالله من النار. فهو يعمل يتعلم العلم ويفتي به ويعلمه للناس من أجل المنازل الدنيوية، وهذا حاصل عند أهل الدين في الظاهر، لأن الناس يعظمون أهل الدين، فإذا كان ظاهره من أهل الدين فيحصل له بسبب يعني إرادته للدنيا أنه يريدها ولا يعمل بعلمه ولا ينشر علمه من أجل الآخرة، فهنا لابد أن يقول على الله غير الحق في الفتوى والحكم. أما الفتوى فهي التطبيق في الواقع المحدد، وأما الحكم فهو الإطلاق العام. الإطلاق العام ذلك أن يعني نقول مثلا الحكم في المسألة الفلانية أن هذا هذه المخدرات مسكرة فهي خمر محرمة، هذا حكم عام. ثم بعد ذلك نقول المادة الفلانية يسألك عنها شخص فتنظر فيها هل هي مسكرة فتفتي بأن الترامادول مثلا لا لا يجوز، يبقى في فتوى على واقع معين. أو وكذلك الحكم قد يطلق على ما هو أخص من الحكم العام، وهو الحكم القضائي وفصل النزاع بين الناس، تكون الفتوى أعم من الحكم في هذا، إن خصومة بين اثنين أو في وقع بعينها فيحتاج إلى حكم وفصل بين الخصوم، فيكون هذا مبنيا بلا شك على الحكم العام وعلى الفتاوى العامة، لكن لابد أن يطبقه على الواقع لأن كل واقعة لها تفاصيلها. هذا الذي آثر الدنيا من أهل العلم فلا بد أن يقول على الله غير الحق في الأمرين، سواء الحكم بمعناه العام أو الحكم بين الناس، وفي الفتوى التي يكون فيها الإفتاء في تفصيل معين. يقول في خبره وإلزامه، فيما يخبر به عن الدين، فيما يقول فيه على الله عز وجل في أسمائه وصفاته أو أمره ونهيه، وفيما يلزم به الناس، فيما يأمرهم به ويخبرهم أنه يلزمكم كذا، لأن الدين أخبار وأوامر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي، فأنت تخبر عن الله. يعني لو واحد يقول ما فيش عذاب قبر، هذا خبر عن أمر، فإذا أخبر بذلك فقد كذب على الله فيما قال. إذا واحد قال أن الذين يدخلون النار هم عصاة الموحدين الذين ارتكبوا الكبائر ويخلدون فيها، هذا خبر عن أمر الآخرة، وهو خبر بخلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الإلزام الأمر والنهي الحلال والحرام، فهو في الدين يشمل هذا وذاك. فالذي من أهل العلم يريد الدنيا فإنه في الخبر يخبر بخلاف الحق، وفي الإلزام يبيح للناس ما حرم الله عليهم أو يحرم ما أحل الله لهم. لو قلنا على سبيل المثال فيما يقال للناس اليوم، من أبشع ما يقال في الأخبار أن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قدحا في التوحيد. يعني واحد يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ونقوله إيه؟ ده موحد، ده مؤمن، ده ما يلزمش إن الطعن في النبوة يبقى مش طعن في التوحيد. اللي يكذب القرآن ماشي برضه، يهودي نصراني بوذي هندوسي، زي البعض كده من الدعاء كاتبين كده ان النفوس كلها محرمة، البوذي والهندوسي والمجوسي واليهودي والنصراني والمسلم، وكلام خطر جدا. المسلم معصوم باسلامه، والكافر اما ان يكون معاهدا بانواع من العهود واما ان يكون حربيا، وليس ان الكل معصوم بهذه الطريقة، هذا كلام باطل منكر. انت تكذب على الله، انت تقول على الله غير الحق. الله عز وجل قد قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يبقى في نفس حرمها الله وفي نفس إيه؟ لم يحرمها سبحانه وتعالى. هو الأصل في النفوس التحريم صحيح، لكن هناك موجبات انتقلت بها النفوس عن هذا الأمر، وهناك أشياء من قال الله عز وجل إلا بالحق، إذن في حق تباح به ليه؟ أن مثلا هذا كذلك الفروج الأصل فيها إيه؟ الحرمة، حتى يثبت دليل الإباحة. ما ينفعش نعمم الأحكام في أمر من الأخبار، ويترتب على الأخبار دائما الأوامر والنواهي. يعني لما نقول إن النفوس كلها محرمة، أنت تنهى عن قتل أحد على الإطلاق، حتى في الجهاد في سبيل الله لأنك بتقول إن كل النفوس محرمة، حتى في الدفاع لأنك بتقول كل النفوس محرمة، فيترتب على ذلك هذا القول. يعني حتى لو الكفار هجموا علينا هنقول كل النفوس محرمة؟ هنقول نفوسهم محرمة حدش يقرب منهم؟ وكذلك في جهاد الطلب عندما يقدر عليه المسلمون بإذن الله، هذا الأمر خلل في مسألة أنه يخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف الحق. ليه؟ عشان الناس مش عايزة كده، الناس مش عايزة تقول لهم في فرق بين المسلم والكافر في عصمة الدماء، مش في فرق بين المسلم والكافر في الديات، في فرق بين المسلم والكافر في الشهادة. الناس عندها الحاجات دي، لا ايه ده انت لسه عايش في العهد البائد ولا ايه؟ مع ان في اتفاق بين اهل العلم مثلا ان شهادة الكافر على المسلم لا تقبل، وإن ممن ترضون من الشهداء لابد أن يكونوا من المسلمين عشان يشهد على مسلم. مختلفين في شهادة الكافر في السفر في الوصية، مختلفين في شهادة الكافر على الكافر، في الذمي على المستأمن والمستأمن على الذمي والذمي على والمستأمن على المستأمن، دي فيها خلافات. لكن ما فيش خلاف في إن الشهادة الأصل فيها لابد أن يكون إيه مسلما. إذا كان الفاسق المسلم ما تقالش شهادته، فما بال بمن يستبيح المحرمات كلها والفسق والفجور الأكبر والعياذ بالله. ده مثال الناس اللي تقولك لا ديننا ما فيهوش كلام ده، ديننا ما فيهوش كده، يبقى خالف في حكمه وفي في في خبره وفي إلزامه عندما يلزم الناس، لما يقول لهم أن مثلا ال ان مساله الاختلاف في المحرمات ما يلزمهمش بما حرم الله ان يتركوه، يقول لهم لا الاغاني حلال والنمص حلال والزواج بدون ولي حلال. وليه؟ عشان في ضغوط على موضوع المراه مثلا. انتوا ليه بتزنقوا على الناس اليومين دول؟ الوضع ضاغط قوي قوي قوي في موضوع حقوق الايه المراه، فيبقى الناس تعمل ايه؟ تبقى تقول لهم في، ويطلع ناس يقولوا هذا الكلام زي بالضبط ما كان ضاغط او ما زال ضاغطا في كل وقت على مسألة مساواة الاديان. فيبقى الانفتاح على الاديان كلها وما يلا بينا ننفتح. يعني ايه انفتاح على الاديان كلها؟ عايزين نعرف يعني احنا ناخد من الاديان التانية مثلا، يقول لك ده ما تبقوش منغلقين على على على على على دين واحد. الله، والكلام ده حد يعني يدرك دين الاسلام يقول ذلك الكلام؟ كلام في منتهى الخطورة. نسأل الله العفو والعافية. الخبر والإلزام. لكن ليه بقى؟ لأن الناس أهواءها ماشية في هذا الاتجاه. النساء مثلا واخدين فوق حقهم أضعافا مضاعفة، يبقى الناس كله يداهن في مسألة الايه حقوق المرأة، وكله عمال يوسع في الباب، وكله عمال يعني يداهن فيما يرضي أهواء الناس. يقول لك النسل لابد من ضبط النسل، يقول لك طفلين وبس، وتطلع الفتاوى المعظمة لهذا الأمر والموجبة لهذا الأمر، والناس تقعد تتكلم، مع إن في الحقيقة فيش عاقل عند العقلاء عبر الزمان إلا يذكر إن كثرة النسل القوي هو من أسباب قوة الأمة. طب يقول لك طب ما عندناش قوة، طب ما تضعفوه. ما هو انت لما تقول له انت ليك الترفيه وليك الرياضة وليك اللهو واللعب وليك التعليم، واوعى تتكلم في الدين. لما الناس يقولوا للشباب كده، انتوا تتوقعوا ان هيبقى الامر ده مرده يعني ان الشباب ده هيطلع شباب قوي والناس اللي هيطلع شباب الناس اللي قوي؟ لما تبقى امنية الدنيا والدين انك انت تتفرج على ارطغرل، دي امنية الدين بقى كمان. ده الحاجة العالية بقى، غير لأن التانيين ايه في الإباحية بقى والهم والغم التاني ولا يادو. ها ايه ارطغرل ده؟ تتعرفش اللي ايه ده معلوم بالضرورة من واقعنا النهاردة. مسلسل تركي بيتكلم على الدولة التركية اللي هي بداية، بس طبعا مليان بداوي طبعا، نسأل الله العافية. لكن ايه الشباب والرجال والنساء والملتزمين في الظاهر والملتزمات في الظاهر، كل ده مشغول بايه؟ بأرطغرل. واقول لك الحق، يعني انا هقول لك لما تيجي تقول لي الولا يقعد في الفيلم الاباحي ولا في البتاعة دي، يبقى اقول لك لا يا عم، لو في اسمع كده ان في ناس بتلم عيالها وتقعد ايه اخوة ملتحين ويقعدوا في الايه على أرطغرل، يقول لك احسن من حاجة. ما هدي شبابنا بيروح فين؟ هي دي القضية، هي دي القضية. انا بلاقي النهاردة رجالة كبار لابسين سلاسل، الراجل عنده مثلا 40 سنة ولابس سلسلة، والناس يقولوا لهم كان ده مفيش حاجة، ايه المشكلة؟ ايه الموضوع يعني؟ كل حاجة بقت الواحد عمال يقول 50 حاجة في الموضوع الخبر والإلزام ده، والفتاوى طالعة عمالة تطلع بين ده مفيش مشاكل. الدولة كويسة أفضل من الناس بالضبط. بدل القهاوي أصل كان في سينما في دولة في العالم منضبطة بالشريعة، عشان لما نقول السينمات شيخ مشهور طبعا، لا ده إمام من أيام الحرم سابقا، يطلع يقول إن السينما إيه القادمة وسواء تكون منضبطة تكون أحسن. هو أنت شفت في سينما في العالم منضبطة؟ أخبرونا بسينما منضبطة في الوجود الذي نحن فيه الآن. فأنهي دولة فيها سينما منضبطة؟ يا سبحان الله، من يخدع من؟ المهم ان انت ما تسيبوش للدين، يا اخي قول اعمل، انا بعمل كام ده بعيدا عن الدين خلاص. لكن انت في الحقيقه بتنسب الكلام ده في ايه؟ للدين، في الفتوى والحكم والخبر والالزام. يقول لي ان احكام الرب، يا رب استر علينا في الدنيا والاخره. يا خبر ابيض، لما ناس من منتسبين للعلم والدين والدعوه يقولوا ان الحريه شخصيه في الشذوذ، حريه شخصيه في العلاقات الجنسيه، حرية شخصية في أن تتزوج المسلمة كافرا، حرية شخصية ولا إكراه في الدين. جيب لها دليل كمان من القرآن، يعني ربنا قال لا إكراه في الدين. الله لا إكراه في الدين على الناس تقول أنا مسلمين وملتزمين وإحنا إسلاميين واللي عايز يزني يزني. ألا هو ده عن الله؟ أنا لا إكراه في الدين دي معناها كده؟ إنما معنى ذلك أننا لا نكره الناس أن يدخلوا في الإسلام، لكن اللي يخش في الإسلام نقول له ما زلت حرا في أن تفعل ما تشاء وتترك ما تشاء وتزني ما تشاء وتفعل اللواط والشذوذ كما تشاء. من يقول ذلك من عاقل؟ مش متدين. لكن الكلام ده النهاردة بتلاقيه في من ينتسب إلى الدين، من ينتسب إلى الدعوة، أحزاب إسلامية كبرى توافق على تغيير المواريث وتوافق على زواج المسلمة من الكافر، كان أن يكون قانونا عاما ملزما للناس كلها، وأن الدولة تلزم بتسجيل زواج المسلمة من الكافر والعياذ بالله. وكمان بعد كده هتبقى الدولة ملزمة بتقسيم الميراث للذكر مثل الأنثى في الأولاد وفي الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، في كل ما فيه يعني تفضيل شرعي خلاص يلغوا التفضيل الشرعي باسم الدين والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. يقول لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات. هو الدنيا ماشية بين دول ودول، شهوات فلوس وجنس وشهوة الرياسة، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. ممكن بعض الحاجات هتعدي، لكن كتير جدا هتخالف الاهواء. يبقى احنا بنقول حاجه والناس تسمع الكلام ده اللي عندهم اهل الرئاسه، ازاي بتخالفونا؟ هو ينفع كده؟ وبعدين لما حد يعترض يبقى ايه؟ يبقى ياخد فوق دماغه ويبقى يضغط عليه بكل قوه. ولان اهل الدين هم دايما اللي عندهم علم، واهل الملك من ايام يعني ما بعد الخلافه الراشده وما بعد خلافة معاوية، وقد افترق السلطان والقرآن، فأصبح أهل السلطان ليس لهم إيه؟ يعني علم بالقرآن إلا فترات يسيرة. نشوفوا الزمن وصل لغتفين دلوقتي، إذا كان ده بنقول ده من أيام الخلافة العباسية والأموية والمماليك وناس كانوا يعرفوش عربي أصلا، يعني لفضل أن يعرفوا القرآن وكانوا يعظمون القرآن ويرجعون العلماء، بس ساعات كتيرة توقف معه، لان كان احنا قلنا امرنا خلاص يبقى لازم ننفذ، واللي يخالف هندمره. واهل الشهوات شهواته مش هتيجي، الشرع بيقول لك اعمل كده واترك كده. الشهوه دي تاتيها في الحلال بس، الزوجه وملك اليمين، شهوه الجنس مثلا، شهوه المال اوعى تغتصب مالا حراما، اوعى تسرق، اوعى تاكل ربا، اوعى تاخد رشوه، تبقى الموضوع بالنسبة له حاسف. الشهوات طاغطة. يقول إنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرياسة متبعا للشهوات، الاثنين دول لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ما يضاد الشهوات من الحق يدفعه، ولا سيما إذا قامت له شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، تتفق الشبهة والشهوة. الشبهة بقى يعني له مخرج ان يقول الكلام ده مش ايه، مش حرام، يقول مخرج ان القضية دي يعني فيها خلاف، يقول اي حاجة. والشهوة اللي هي موجودة في الاصل، نعوذ بالله. ويثور الهوى فيخفى الصواب، والهوى يعمي عن الصواب، بل بعد شوية صغيرين يبقى شايف اللي هو الباطل شايف حق تماما، شايف المنكر معروفا، شايف المعروف منكرا، وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. عشان رجل عالم عارف ان باب التوبة ايه مفتوح، بس ما عرفش ان اللي قال كده لم يرزق التوبة حتى يكسر الا يعني ما شاء الله عز وجل من ذلك. يعني اللي قالوا الكلام ده مين؟ ابناء يعقوب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخرج لكم وجه ابيكم. عندهم شبهة في الموضوع؟ لا، الشبهة ما فيش شبهة، بس لازم هيقضي عليه وتكونوا من بعده قوما صالحين، هنتوب هنبقى كويسين بعد كده، بس نعمل الحتة دي بس. وهو يعني الحقيقة ان ده ظلم بين. هو يوسف عمل لكم ايه؟ ما لم يذكروا شيئا من فعل يوسف يستحق به ان يعاقب. ده لو حد يعني ده هم اتهموا مين؟ اتهموا ابوهم. وهم وعاقبوا مين؟ عاقبوا يوسف. طبعا بلا شك ان يعقوب وصل اليه من الالم، لكن الحقيقة اللي اتظلم الظلم البين يوسف، وابوه ظلم ايضا لان ده فرق بينه وبين حبيبه، لكن هو اترمى في الجب ونزع منه قميصه، بيع رقيقا، حاجات فظيعة غير محتملة. كل ده عشان ايه؟ وبعدين وهم بيقولوا وتكونوا من بعده قوم صالحين، كانوا من بعده قوم صالحين في 40 سنة يمكن، وما حصلش الا لما اتكسروا جامد جدا وزلوا وشحتوا وقالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزلاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يرزق المتصدقين. جايبين مش يعني مش قادرين نقول له خد البضاعه بحاجه، ده احنا جايبين بضاعه بايره، ده احنا عايزين صدقه ما فيش تاني، صدقه بس، مش ان انت بتشتري مننا حاجه احنا عارفين انها ما تسويش. جايبين شويله وحبال، يعني لو تقدرت كلها كده ما تجيب لهمش شكاره قمح. سبحان الله. هنا ساعتها بقى ربنا رحمهم يقول وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اتباع الشهوات يؤدي إلى طمس الحق. فقال لنزول أتباع الأنبياء إيه اللي خلهم يوصلوا لهذا الأمر؟ اتباع ليه؟ الشهوات تضيع العبادة. وقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يعني كل مرة يأخذوا عرض ولا المرة دي ربنا يغفر لنا، وبعدين يجي لهم تاني يعملوا ايه؟ زيه تاني. تفضل الحكاية مستمرة في السوء والعياذ بالله. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هي دي القضية العظمى، هل نقول على الله الحق أم نكذب على الله؟ نعوذ بالله. ودرسوا ما فيه، كانوا دارسين وعارفين الكتاب فيه ايه، وعارفين السنة فيها ايه، وعارفين دين الانبياء فيه ايه، ومع ذلك يتركون ذلك ويفتون بالباطل ويقولون على الله غير الحق. والدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون. لذلك وبدأ الكلام بحب الدنيا، اثر الدنيا. والدار الاخرة خير للذين يتقون، يبقى لو ان عظمت إرادة الآخرة في قلب الإنسان لم يقع فيما يقع فيه أهل العلم الفاسد، العلم الظاهر دون العلم الباطن، الذين آثروا الدنيا على الآخرة. أخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى من الدنيا، يعني مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. اللهم عنا على طاعتك. وهؤلاء لا بد أن يبتدئوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين الحق فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. هذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.